يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. اللهم أجرنا من النار وحرها وحالها وحال أهلها. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال. اللهم اجعل عملنا هذا لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد سواك شيئا، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. إخوة الإيمان، أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أيام قليلة تفصلنا على التحاق أبنائنا بمدارسهم. وفي هذه الأيام أيها الأحباب، يكافح كثير من الآباء والأمهات من أجل توفير لوازم الدراسة لأبنائهم، فمنهم من يجد ومنهم من لا يجد إلى ذلك سبيلا، لضيق حال ولقصر ذات اليد. ولذلك أيها الأحباب، لي اليوم إن شاء الله تعالى ثلاث وقفات مع قضية ضيق الرزق، لتتضح الأمور ولتوضع النقط على الحروف، ولنستبين الأمر استبيانا حتى لا يتسرب الشك أو الغبش إلى أذهاننا وأفئدة الكثير من أحبابنا. أيها الأحبة في الله، مريض نغواني تديجن الحال نتورث، تقربت المدرسة، دخل المدرسي قواد جن العدد يمسر من واتي في المنزل غصغن أدواتي تاوانسن، جن العدد يمسر من غاس تنين ثلاثة أربعة دي المدرسة، يكسي يسن رهم رشت مدرع، يكسي تقر يتبين صارسن مراكولي جن زيسن، خسي تغاس بعمية دورو وكتيت دي ثلاثة وكتيت دي أربعة، ما مرغاش من جندي بكالوريا نغدي التعليم الثانوي ذي العموم قيك السيا من وستنش ميدي قدن، أما مرغاش حد الجامعة خلاص هموم تعلو كاهل كثير من إخواننا وأخواتنا. أما في مغارب نومي غاد تغيز غاز يعيزني حسن ديكسين تقرس بوسوالو، الوباء حصد الأرواح، كثير من إخواننا فارقونا إلى دار البقاء، يحملن هما ثقيلا، وللأسف قليل ذي تار خبا، وللأسف قليل يفقذن، وللأسف قليل يسجن، وللأسف قليل ويعقبن. نسأل الله عز وجل المعافاة. أيها الأحبة في الله، وقفة الأولى مع هؤلاء الأحباب الذين قدر عليهم رزقهم وضيق، الوقفة الأولى أورين يمزوار قخ مرة وني تعيشن دي قلت الشي دي مرة وني ويوفين أو يتبينسا أو ذي سامنوس، ما مش غيك قد يوي الكتب ثاونس، ما مش غيك قد يوفر لوازم الدراسة. أقول لأحبابنا إن مما يجب أن يستقر في الأذهان ويترسخ في القلوب والوجدان، أن الله تعالى، أن لله تعالى في قضية الرزق سننا كونية لا تتغير ولا تتبدل بحال، والله عز وجل من خلال هذه أو بهذه السنن لا يحابي أحدا على أحد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. من مقاغر هذا، لأن انتسرى شيء موانج للعداد نيورن إجن العدد نصخط على قدر الله عز وجل، يجلد نعم الإنسان قد يكسرهم قد يحزن، ولكن هذه الصفغز قمو من الناس من زي غير عبك ربي سبحانه وتعالى لا يخسن فرينا يخسن بد يخسن رجع يخفن، لأنه خمني نتيري في حال اليسري نتيري جموار في شكال، خمني نتيري في حال الضيق والعسري يتيري جموار ناضني، خمني نتيري دي التاسع أيها الأحباب واني غتسقسيل واني غتسقسيل من أين لك هذا؟ مع أنه السؤال قواكم يتوسق سغان مشين ده مهم قاع تو غادي ترمع ملكين غداني تاني الشهي زن خيمي زن رنتا ترقي ويواغواني ربحا عمي ترت سنين أربع سنين يا أبو حد ستمو بين 150 200 مليون ينداد الفيلا ديها ينداد الكتار ديها ينداد العمارة ديها ينداد البطيمة المغري ديها ويقعد من أين لك هذا؟ يوذف غالي انتخابات بسيس مفاعل جمعاوي وسيدي يجن من الفترات تراقي الهادر انت غاس الأملاك انت غاس ديها انت غاس ديها انت تغيتر مع مناكي الغوها يذن نظر قاعد من أين لك هذا؟ إيكا فترة وزارية الوزير جنا 4 سنين تغهوال ورانت غاس إيجن تمو بين إيجن قول فنين انت قدنين مليون إيقواز زيس وها تراقي الهادر انت بوم الهادر انت إتكلاسر انت ذي النمرة وهنش وهن السينغ وسق أحد من أين لك هذا؟ السؤال ولي تيدور لا يسأل، ولكن الذي أريد أن أقول أيها الأحباب أي وحدة تسقسي دستيني من هذا الشيء ذلك فضل الله يؤتيه بيشاء دواغ الجواب مين دار بيدا يكشي هذا يتحسد وقبير ذي اللي سيدار بي يكشي دار بيدا يكشي نواجي الشكور أدوين وردوين أش يعني سيدار بي صحتك مرازي الحلال الله عز وجل أن يبارك، ولكن ما يمخ من انتري ذي الزياخ من انتري ذي قلت الشيء وذا سنقابو أمو يقداس ضربي أي ذي يشتر ضربي يكشن ضربي لا يكسن ضربي يكشن وين أمو يحنجان ضربي ويحسن ذي يكشن شي حنجان ضربي يكشن وين أمو مين ذي هذه التاسع ضربي يخمني ذي الحصران لا أنا بدأ نسوسف أنا بدأ نكع أنا بدأ نغذري ورن أن بذلك سوء أدب مع الله عز وجل. لذلك أيها الأحباب علينا أن نعلم أن من هذه السنن الكونية التي هي لله تعالى في كونه أنه فاضل بين عباده في الرزق، رب سبحانه وتعالى تغيز مرة ذي جودا مرة توجع تغيز مرة ذي جودا مرة شنو قارون وجد وجاوها قارون مرض جمع الدين نتكنخو يحس مني مزورة ذي العالم مرض جمع التنظمار راسين غضي وأضوضن سيقروان سلمين تغيتي أغن التلوئي كسان الناس العربي تغي قورلا تغي زمار رب سبحانه وتعالى ذي قيوذان مرة أغنياء، ولكن من سنن الله عز وجل أنه فاضل بينهم فجعل منهم الغني والفقير وجعل منهم القوي والضعيف وجعل منهم المتعلم وغير المتعلم وجعل منهم الجميل والأقل جمالا وجعل منهم من له ولد ومن لا يولد له، سنة الله في خلقه لحكم يعلمها هو سبحانه جل في علا لا اعتراض ولا تعليق على أمر الله عز وجل. أم إذا سيقى رب سبحانه وتعالى وإنا نختصر به إنا نخت إن هو الله فضل بعضكم على بعض في الرزق قضى ربي كينا مني قد شي تغري لو اني غاد جاي كري الا قادر فهمت نسي داس تديوين شحال يوذن حسبت لك جنه يتعيش لي مساريه شحال يوذن مني غير السيور انا ستني مني غير يسقى احسن ويسينا ديني راه تاني وال شحال يوذن وينفع قاعد يريد الوزير ولا المسؤول قد الوزير قد المسؤول انت دي اللي ويت كان خاسس 100 في موان والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ولكن صدار بذي الآية نبهان ذي قران غرتي وربان قصدار بوضن غيني شو الله فضل بعضكم على بعض بالرزق قم عليك تغفضل بعضكم على بعض بالرزق إرثني كسيد المعيار التفاضل، ولكن الله من يعنى المعيار التفاضل غرب سبحانه وتعالى تجيبوا ذي قروان ورد المناصب ورد القبائل ورد الأحساب ورد الأنساب وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ورب سبحانه وتعالى جعل هذا الرزق متفاوتا جنغاس التصي جنغاس دروسي جن متوسطي جن هواج تفاوت في الرزق مدسي قرب سبحانه وتعالى. من الناس من بسط الله له في رزقه ومنهم من قدر عليه رزقه. إن رب سبحانه وتعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إقى رب سبحانه وتعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويقى رب سبحانه وتعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ويقول الخبير البصير بأحوال عباده والعليم بخفاياها له مقاليد السماوات والأرض. ويتبارا ذي الكون ذنك من رب سبحانه وتعالى وغاية جذك فوز رب سبحانه وتعالى ويسنن من غير فعن كل واحد مثغي ضار رب سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. إنه بكل شيء عليم زي الآيات من زيد إيه تخدم زيد. إنه بكل شيء عليم يسن كل شيء علمه مطلق. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا تيسن العباد نسي عاقب خاسني السنيتن مهن غير نفعا من وهن نفعا وهو خير الرازق إلى آخر الآيات. أيها الأحباب من قاغر هذا ونيتا قاغر هذا بشد الإنسان الذي خف شوائد من مقاغر هذا باش تفز الإنسان ويتحبو ذي كبريدنا الحرام من مقاغر هذا قاغر هذا لأن جن العداد يوذان خميني تحسس قلت الشيء يتعيش نوزاد دين النس إجن العداد انتم غارين خميني التاف قلت الشيء تحس نوزاد عرض النس إجن العداد انتم غارين خميني التاف ويتجيشا نغذر شيء يجنوز ويتجيشا يزنوزاد ميز يزنوزاد وتيزنوزاد يزنوزاد لا لا لا لا لا سلمفهوم البيع المعنوي وليس البيع الحسي نهار وقع منه ويوذان تمنزل وإنما تفديجني اسم الجشي جيسو غير خاس ضد طوعن انت نعاشين ضد طوعن شان الشاك ضد طوعن شو معواس تفضون نظني اسم الجشي ميسو غير خاس نغيت قديش مشانو غير خاس ضد طوعن شان نحشت أتدياوي من الدنيا قال أرزاق بيد الله عز وجل قمين تغا من غناوي السيها تغي قاد يقاد قمين غناوي زقبري النظني عوجن تغي قاد يقاد نقج غاس وها نقج غاس. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي يعني في فؤادي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وتستكمل أجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. النبي صلى الله عليه وسلم نغق جبريل روح القدس جبريل قيني ويدر خبا من يعنى والله ردي الجنوى السيق جعضازي الدنيا حمي يستوفى يا رزق نسي كمر وخميني نقايا رزق وجيتي نعاشين وها في نعاشين صحتهم وبنا في حنجان انظار العلم الهوى الأكسجين كوشي كوشي والسيق جعبنا ذان زي الدنيا حمي كمر من سيق داسي دار بمرة نعرزق وحمي كمر والسننس وجيه والسننس في مينوت وجي في مينوتين ثواني سيغوندوز سيغوندوز والله ما يكمرت انت مرة ويتفغر عماحة ما يكمر الثانية الأخيرة من عمره. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأجملوا في الطلب اتقوا رب سبحانه وتعالى وأجملوا في الطلب فابتغوا عند الله الرزق التافي سيدار بمكنه ويخسن سلادة بك ربي سبحانه وتعالى. ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله. أقهم عطا شوية وجد عطا وإنما تستبطئونه كنه يتغيرهم عطا. أنت يا رزق سيدار بالوقت نزيدي دي تاس. كل شيء عندنا بمقدار، خلق كل شيء فقدره تقديرا. والله ما تزاد في 200 دورون لحما يود الوقت نلسي سيدار به يتغي ما بنادم دي تحان تنس النهار كمرزي سبعان الصبح والو اتجاه انت دي السهوه يا ريدو انت خاص دي بدم المسين الله يرحم الوالدين حداج شن شن حوايج او الدق يوزع ما راه كاع على ريدو دي الزنز من واي الزنز دي النهار كمر خدمني دا سي كاس يا ربي يرزقني غادي يا فخدمني بل يمكن هذه من لعت حان انت دي ابو حاج دي هدا دين ويروح يوزو خاص دي هدا بل دين ويقيم دي هدا اشهر يوضيه إذا رزق نسامني جليه الدهر. لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. من أجمل ما قرأت أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان في البصرة وأراد أن يدخل إلى المسجد ليصلي سبحة الضحى، فوجد غلاما فقال له احبس بغلتي حتى أرجع إليك. علي بن أبي طالب يخسد يفذي الزج الضحى ذي المسجد البصرة يفيج حنجع إن سغاك حضيكك رعو ذينو الزج غدسا يميد غياس يفيح حنجع يكسي سارية من عوذة يشارف يشجر عوذة برياليا. فقال لمرافقه اذهب إلى السوق واشتري لنا خطاما للبغلة، وإن رأيت الصبي يبيعه فاشتره منه ولا تكلمه. مرضوا في الدين حنجاني حذا يزنوزات صغيتي الخاس الدول يروح في إعلان يفيا حنجاني صغيتي الخاس يدول الناس علي ونبي طالب الناس حزين صغيتي الناس بدرهمين. إن سبحان الله كنت قد نويت أن أعطيه الدرهمين جزاء حبسه للبغلة ولكن استعجلها فكانت من حرام. إن سجدوا غنوا غسك شغ درهمين النيخ من غفو غسك شغ إقجقي ويتبزير حرام. لذلك أيها الأحباب رب سبحانه وتعالى إن انغقى حبل رزقكم موصول بالسماء تقولوا شيء التصديد مواث نعم ذي مواث خذ بالأسباب ولكن اقتدر الحبل موصول بالله عز وجل يقرب سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قرب سبحانه وتعالى يرزق المؤمن والكافر ويرزق البر والفاجر ويرزق القوي والضعيف ويرزق البصير والكفيل. رب سبحانه وتعالى قيم وزي سومين نقعك فان زيس وشيع عسقيف من رب سبحانه وتعالى. رب سبحانه وتعالى واجب ذي جنس جنين الدنيا صوت الخافذون وهق شغيين وصوت الكونترينو لاش كذا عدوينو تروح ذا كذا كذوين ملا غيما كذين ما كونترينو شكذا مدكر موين إذا شكذا عدوينو غيما تريد دم دكرينو نغلا. لا لا رب سبحانه وتعالى لا يحاب أحدا ما دام خلقهم فهو يرزقهم مؤمن كافر ملحد مشرك عاصي فاجر بر تقي وارع يتوارى ويتويري قع ويقع ارزق مصدي ديو ضدي ديو البنادم ذذ الحيوان تشف ذقزر. رب سبحانه وتعالى ما دام قد خلقهم فهو يرزقهم وتكفل برزقهم. بل أيها الأحباب رب سبحانه وتعالى يتنبه أن غيج حش قليل وإذا زدت أرن خبا إن رب سبحانه وتعالى ما أين زرم وها زرم الله سدار بيعزقني وزيس يومين زرم الله سدار بيعزقني زيس يكفال زرم الله سدار لا لا لا لا قم ذي نجن حش نغني. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها وخمين قد دابة وجد مقصود زيس الحيوانات خميق قصيدة بما من دابة إلا على الله رزقها وجد مقصود زيس الحيوانات كل ما يدب فوق الأرض فهو دابة رذي وذن تذندي الدواب لأنهم تقندري سنجيت موا ما هم تقندري سنجيت موا فهو دابة بنادم دابة، الحيوان دابة، مبين دابة، مشينة دابة، إلى آخر كل ما يدب فوق الأرض فهو دابة. لذلك رب سبحانه وتعالى قرأ وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ثم قال لا تحمل رزقها أي لا تستطيع حمل رزقها أو لا تستطيع تحصيله أو لا تطيق جمعه أو لا تقدر على البحث عنه، ومع ذلك استضر برزق. نعم الله يرزقها وإياكم، بل بالعكس شحنت مغارن سنيتنت وذورنت مليحة لم يموتن يعيزنس ناوم يموت وعيزنس تغتروا خاصة قرصهم إذا يتجي وميتوا غيتا تغتعيش كيس دي مسارية ناوم يموت يسفيد رخيا دور مرة تكرخيا دور مليح أرزق نسنت تغتك فوس وعيزنس تغيجي حيث أرزق نتعاون نستغد فوس وعيزنس تغيجي حيث نهاني مي روحوني تغي تجي حنا رزقني واذا ربي ارزقني خوف وسحد نغلي فانصلح الحال. هذا واقع ايها الاحباب. لذلك ايها الاحباب رب سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. لذلك ويتقني شمع وفي الميزة غسغل الادوات مش ويتقني شاه رب الذي خلقك والله لن ينساك. أربي شمي خرقن الله ماش ميتو، أربي شي خرقن الله ماش يجدي رغبن، أربي شمي خرقن شي خرقن الله ماش يجدي تمارا. لابد وأن الله عز وجل قد تكفل برزقك وسيصلك. أديوض أديوض بعز عزيز وذل ذليل. بل أكثر من ذلك أيها الأحباب ذو من غجن حاج شيء غير أن شيني يزن خارزق النظر وجبن شيني يزن خارزق قشين تقل أسباب ولا نحن نأخذ بالأسباب كما أمرنا ديننا ونكل الأمر إلى مسبب الأسباب، لأن الأخذ بالأسباب واجب والتوكل عليها شرك كما يقرر علماء العقيدة. شن نأخذ بالأسباب يرزق انتخن غيوزن انتخن غيوزن و من يدو في ذا الخبار اسم محمد وذا شكينا هيا وراء يوضع بيضا التصمي وذا أول مرة تسرد إن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة وسنده حسن لشواهده. يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. إن جدوى لما رتعوا رمزي على رزق نوم تركوا رمزيس ما مش تركوا رمزي الموت آخوا ميوزوا على رزق نغاهم دير حق ما مش غاهم دير حق الموت. ولو كنتم في بروج مشيدة ولو كنتم في أعماق البحار ولو كنتم تحت الأرض ولو كنتم في سجون ولو كنتم على أسرة المرض ولو كنتم في غيبوبة ولو يتوضع رزقني. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. وكسر وسو من سطس أبو حامد الزاهد زي السلف رحمه الله تغذي قانس أما تخشى الفقر إقرس أخاف الفقر ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أذق ذغ نشمي سياريا أذق ذغ نفقس الجوع أذق ذغ واجمي زغ السغطاوين نشارب بذي خرقا له ما في السماوات قاس من الجند جلوة مرة له ما في السماوات وما في الأرض من الجند حماض وما بينهما من الجن جوج النتمة وما تحت الثرى من دين على دون مهمار. وهيرا أن ربي سبحانه جل في علا أفيرزق الله عز وجل فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى ويتركك أنت الذي تقول في سجودك سبحان ربي الأعلى. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين وأجارا وإياكم من عذابه المهين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا وبعد. أيها الأحبة في الله، استقر عندنا في الأذهان والقلوب أن الرزق بيد الله عز وجل. أذيني شنج جني واسي محمد واخل شين السنة عرزق فوزن سيدا بس من ذا ربي يا أي عزقن يوحن نحد النظني وغان الشين وها لا ذي نحد النظني وهي الوقفة الثانية. الوقفة الثانية مع الأغنياء ومع من يسر الله أمره ومع من جعل الله عز وجل في يده ما يسد به خلة غيره ومع من فضله الله عز وجل بالمال على غيره. ثبرة ثاني تقحت التوجه وجيت توجه يقرون الوها لا لا لا مرون غادي شوية زيادة مرون غادي شوية من زيز مرة رزق الأخيرة رزق الجنة مرة وني غادي مخري الصفر الزكاة مرة وني غادي شوية زيادة يخمريث قرصا. اتقوا الله في أموالكم وإخوانكم. قال رب سبحانه وتعالى إننا أقى من غاوم زي كنيو الخليفة ذي ثمواثوها كنيو كبشي غو مقراني أزعمين ديس غد قموها كنيو كما روات تقيم الله تعالى ذو قراني قز مغضون تكسر. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أرباب المكتبات ما فيها بس صفغ الزكاة زي الكتب والنيت وران غاس من زي غي يعاون شكي الجن قد تسنيو ذن غاس نتاوان سنو جميز يعني غاس صغان بادر قيودا قطط سنغاو مرخبان غلا أسنغ إلا قلت شي كورونا مرة دار عباد الله ولكن الأمر متفاوت. الجن يترمع من وجهنا والجن الحمد لله كرمي ربي سبحانه وتعالى قصد ربي ومنا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن وانس وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لكن الزكاة غصفغت معليش صفغ شوية رخو حسبت زي الزكاة نيمة يجوز لكن شروخت الزكاة معرضي ويبقي ما سعاد شهرين ترد شواء صفغي ترخو قيد تتسبت زي الزكاة من غير كذا الحساب غضريت يجوز يجوز إخراجها قبل وقتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لضرورة شرعية. حرك انت حرك انحرك مرة انحرك مرة وانت ريجي بوبو برين نغادي سغان غيوزو دي تجي خفنس نغي تعجيب انا انزاي ودن تجاني خفنس تعجيب انا خمني ابن هاد ميديتا سي تزوي غي طوري غي تزيو يتخسر لي الصفغه وريت تحرط التوفاس دو قمو من الدكور غا ميجا تعجيب انا المنظر ني التدلل ني ودن. لا والله ما ينبغي ان يكون ما ينبغي ان يكون. رب سبحانه وتعالى قرن هانتم هؤلاء تدعون لتنفقوا هانتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل قد تزد الفرصة تسغم الأخيرة تزد الفرصة تسغم الجنة تزد الفرصة تقيم تجارة سيدة ربيع كل الجنة زمانس نزماني أبعين دور يا أبعين دور ونزماني مية مية ونزماني ميتين ميتين ونزمان ذي من عثنين محضان ذا سنيس خمسين سبعين ثمانين مية دار فرنك والسمان الخاني تسمي وذان تصفوخ نتعوان سنزي المدارس وغاسم نزيهم غسغان. خير ما بذلت فيه الأموال طلب العلم قن العلماء ما يمي لأن العلم ونتنتذ النور انتيسوا يوارن الأمة. لذلك رعذون يمسر من خسنا ذكتن أذكتن العلم العلم خسنا ذكتن الأمة يا ذي العلم خسنا ذكتن الأمة يا غيفد من العلم. لذلك خسن مري غيافني ركش قوات قام قوات صغيرين تعاونوا مري غيافني ركش قوات تيرين المدارس قاع مري غيافني ركوات حفظها وحفظ رديجن الآية زي القرآن واتسنن رديجن مش غيكنا تقن روضو قاع قتوارا مني توي خسنا ذكسن حتى انتي عزي التربية الإسلامية توارى من التربية الإسلامية في أحد المستويات ولكن قدر الله وما شاء فعل وزمان وزمان رب سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد هوية الأمة ستبقى ونظنين نشر قد دولة وغات إسلامية ذور ليبرالية وحشيتك أكاروز ليبراليتك ستذهب واشتراكيتك ستذهب وعلمانيتك ستذهب وسيبقى هذا الدين في هذا البلد في هذه الأمة بعز عزيز وذل ذليل. وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض والله قد حاربه قد حاربه أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنتم بأشد حربا لهذا الدين من أبي لهب ولا من أبي جهل ولا من صناديد قريش، وما أنتم بأشد له حربا من الشرق والغرب والاتحاد السوفيتي والأمريكان وأوروبا. حاربوه لسنوات عدة، فوالله ذهبوا وبقي الإسلام، اندحروا وبقي الإسلام، ذلوا وعز الإسلام وأهله. فلذلك أردتوا ربا والنزمان ديك الشرفرانك في سبيل طلب العلم، في سبيل ذي مول شنج زي طلبة العلم، ذا محضار ذي الطالب ذي من خسر يعنى ذي بادر بادر رحمني الله وإياكم. تفقدوا أحوال الأرامل واليتامى، تفقدوا أحوال المساكين. السنغين لا يمكن الأغلبية نوم ذي قابر تقتل تسمك تعزيي صافيذوني انت، ولكن شخصو يثبر لكم ذا سيقار بيق إبريد لابد تهوض إن شاء الله تعالى ثبرت وسترتها زي سغختم إن شاء الله تعالى. وقفة الثالثة مع المسؤولين، وقفة الثالثة مع من تحملوا مسؤولية سياسة أمور الناس ورعاية أحوالهم. تفقدوا أحوال من تحملتم مسؤوليتهم، وارعوا رعاية تامة من ولاكم الله سياسة أمورهم، وإنكم والله لتعلمون علما يخفى على كثير منا بأحوال هؤلاء. سنم ثم مرة تعرفوهم كاملين سنم ويجند بوبريس. لذلك ما يثلج صدري شيء وان تفغيو ذندي بعض الإدارات، إدارة موظفون أنه نمساكين كسين الهم إني وذاني قرش غانغج الحالة ذيها، غانغج بوبري ذيها، غانغج المسكينة ذيها، غانغج تجد ذيها، أنت من دون ستقططوس وها تفذي جنيز نوزان نعنع مسكين يتاويد نهار نسي كسير هم رنتا يا كني ويتولى الأمور متغيرهم. يوم أن تحملتم مسؤولية هل تحملتموها مين ومير باش تبارع ما خلق تبانم باش تبانم خيبو بريتن باش خاص تحكم تجار هذي. ثم ذي نجي المسألة غزي سختم خمني تدس المليون نيمي حفظة كور عام تدس جسين مليون وراك تاوراك الله على مصنع الحادثي اللي نشمو الزوق شادي النمر وثا يو سيدي بجني شويت ديني شيني وذن وصينا موات سلحين ما وصينا مو ذي سنتون دينتنا الإيمان. انت غاز دي الجيب من زي غيسغ الأدوات مثل تيتراح يقارس القوى غاري شاء باش يدس بشني مثل محفظة. انت غاز يمكن غاز تحنت دي السوق، يمكن غاز تحنت القسار، يمكن موظف، يمكن ذي المدير، يمكن ذي هاي كده انت توري درن تجب درن تيجي يتمحي زوانا كيفو بريد درن تقدر انت تغرض مسكين نقطو تصن. سبحان الله الى متى هذا الى متى؟ تقوا الله يا ايها الاحباب، تقوا الله اني غاد جم اني غاد جيت ورا غاس من زي غيس غامس نغدي يجيس اني تورا غاس من زي غيس غل ادوات هذه الجديد بعد السنة دي جيني ايبو بريدن هذه الجي ولقى كورونا قل ايه ودقى وذاك تجد وني نشيني ورنغني الله يزيد الله يزكم بخير قشين شي ما شفت مسرين ترقب خسن وشرح الفضيحات من المفضيحات وليس كل ما يعرف يقال. انت رقب خشين تمسرين وان خصوا دني داوها. ثم ذي النربعات زقني تير المسؤولين خل محافظتنا السن إلا وني غاس السن إلا وني وغاس بوية تنس مش غاس من زغي استغام مثل غذي الجسم من بذي سغي وشي التلمي حفظني ما ينبي. أما علم هذا أنه سيسأل بين يدي الله عز وجل، والله إنك ستسأل كما سيسأل هو. وقفوهم إنهم مسؤولون فينا أمانات، وإن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها. الأمانة ستوغف سنس أما ونتينو ونتموين كفانا من هذا ذمن ويدوين الأمة غفة. أيها الأحبة في الله، هذه بعض من الكلمات التي أردت أن أوجهها لهؤلاء ولأولئك ولي ولكم قبل أولئك قبل هؤلاء وأولئك. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وأن لا يستبدلنا وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الصلاح والفلاح والرشاد والهدى والتقى، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا. فينما أهمنا بما شئت وكيفما شئت بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالفنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم المسؤول ويا خير مأمول. أمير المؤمنين ملك محمد السادس اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه واجعله اللهم من الراشدين. اللهم اجعله في خير البلاد والعباد واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد. اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخة على الفاسقين الفاجرين. اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم ول أمورنا خيارنا وانزعها اللهم من شرارنا. اللهم يا رب شفع المحسنين منا في المسيئين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين اقسم ذات التنزيل دعائي محرش سن. اللهم يا رب اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم عاف كل مبتلى اللهم عاف كل مبتلى اللهم عاف كل مبتلى اللهم اقض الدين عن كل مدين اللهم اقض الدين عن كل مدين اللهم اقض الدين عن كل مدين. اللهم فرج هموم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم يا رب ارفع الظلم عن المظلومين اللهم ارفع الظلم عن المظلومين اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه إليه ومن أرادنا وديننا وبلدنا بشر فاجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم يا رب إنا نسألك أن ترحم كل ميت مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل موازينهم بالحسنات وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي إنه ولي ذلك ومولاه. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب محمد وأقم الصلاة.